الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء قضاء الدين. أورد فيه المؤلف حديثين، الأول هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الأول هو ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، والمنذري عنده أنه إسناد صحيح أو حسن، وحسنه الحافظ ابن حجر وفي موضع قال حسن غريب، وكذا حسنه السيوطي والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع، ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. علي رضي الله تعالى عنه جاءه رجل مكاتب، المكاتب هو الذي علق عتقه على مال معين محدد يدفعه لسيده نجوما، يعني يعطيه في كل شهر مثلا مبلغا محددا حتى يستوفي ما كتب عليه. أن يكاتب مثلا على 100,000، يقال تبذل في كل شهر، تعمل تكتسب وتبذل في كل شهر كذا، فإذا أدى ذلك يكون حرا. هذا الرجل جاء إلى علي رضي الله عنه وذكر أنه قد عجز عن مكاتبته، عجز عن أداء هذا المال، فهو يريد الإعانة بالمال أو ربما يستشيره أو نحو ذلك، وقد يكون ذلك في أيام خلافة علي رضي الله تعالى عنه، والمكاتب له حق في بيت المال، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر الفيء قال: وفي الرقاب، والمقصود به العتق. فمثل هؤلاء يعطون، والله عز وجل قال عن هؤلاء الذين يبتغون الكتاب قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإن هذا يدخل فيه ما ذكره المفسرون: آتوهم من مال الله الذي آتاكم من بيت المال، ويكون الخطاب متوجها إلى من يقوم عليه الخليفة والملك أو الأمير أو السلطان أو بأي اسم كان، يعني من يقوم على بيت المال. وكذلك هذا الخطاب يتوجه إلى الأغنياء، ويتوجه أيضا إلى السادة الملاك، وذلك بأن يضع عنه بعض النجوم، يعني بعض الأقساط مساعدة له. فقال له علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه الكلمات قال: لو كان عليك مثل جبل صبير، كما في بعض ألفاظه، هكذا ضبطه بعضهم صبير، وبعضهم قال صير، جبل صير. جبل صير يقولون هو جبل لطيء، أما جبل صبير فيقولون إنه جبل باليمن، وأظنه في تعز وليس كذلك، وهو جبل كبير جدا اسمه إيش؟ صبر، ويضبطون هكذا صبير صبير في الحديث، وكذلك من ذكره في الغريب غريب الحديث صبير. فالحاصل أن هذا جبل كبير يقول لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. هذه كلمات يسيرة قليلة يستطيع كل أحد أن يحفظها. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك يعني اجعلني مكتفيا بالحلال مستغنيا به عن الحرام، وأغنني بفضلك عمن سواك يعني اجعل فضلك ما تمن به علي من النعمة والرزق والخير مغنيا لي عمن سواك، فلا أفتقر إلى غيرك ولا ألتجئ إلى أحد سواك. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم ولا يقول لصاحبه ناولنيه. وقد ذكرنا العبارة التي تروى عن بعض السلف كعلي رضي الله عنه، ذكرها شيخ الإسلام، ذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فإن الافتقار إلى الناس يورث مذلة ولا بد، وإن كان الناس لا يستغني بعضهم عن بعض، لكن لا يكون هذا هو ديدن الإنسان وعادته الافتقار إلى الناس، وتكثر حاجته إليهم من غير ضرورة، وإنما يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ويعتمد عليه ويتوكل دون ما سواه. تكون استعانته بربه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا الدعاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون سببا لقضاء الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك عليا رضي الله تعالى عنه، وعلي علمه هذا الرجل الذي أراد الإعانة لفكاك رقبته. إذا كان الأمر كذلك فهذا سبب وهو من آكد الأسباب، لكن لا ينبغي أن يوقف عنده دون التفات إلى ما يجب من العمل على سداد الدين ببذل الجهد والاكتساب والسعي والمبادرة وما إلى ذلك. يعني يبقى الإنسان لا يعمل وهو يستطيع أن يعمل، ويتوقف عن مزاولة المهن والصنائع وما إلى ذلك في طلب الرزق، ويقول أنا أقول هذا الذكر وأجلس في بيتي وأنتظر قضاء هذا الدين. إن الإنسان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يبذل الإنسان الأسباب، والله يهيئ له ما لا يخطر له على بال، ويفتح له من أبواب الرزق والفرج ما لا يحتسب. فالله كريم رحيم لطيف بعباده، وإذا علم من عبده الصدق في أداء ما عليه وأن نيته قد صحت في ذلك، فإن الله يعينه ويؤدي عنه. لكن من أخذ أموال الناس ليضيعها واستخف بهم وبحقوقهم، فإن مثل هذا قد لا يعان، بل قد يكون ذلك سببا لإضاعته، والله المستعان. ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث مضى الكلام عليه تحت الحديث رقم 121 تحت باب دعاء الهم والحزن، وقد تكلمت على معانيه وما تضمنه، والشاهد فيه هنا وضلع الدين وغلبة الرجال. فهذا مما يقوله الإنسان، ضلع الدين، ثقل الدين وتبعاته، وغلبة الرجال سواء كان ذلك بسبب الدين فإن ذلك يورث تسلطا عليه ومطالبة، أو كان ذلك بغيره مما هو حق، أو كان ذلك بظلم يقع على العبد، يعني يكون هذا القهر أو غلبة الرجال يكون من قبيل الظلم والتسلط بغير حق، كل ذلك داخل في هذه الاستعاذة. ومثل هذا يحسن أن يقوله المؤمن دائما ولو لم يكن عليه دين، لئلا يقع في ذلك، ولا أحد يستطيع أن يأمن على نفسه، لا سيما في مثل هذه الأوقات في عصرنا هذا، فإن هذه الديون تصدر غالبا من جهات ومؤسسات تقوم على دراسات. ليس بالضرورة أن يكون المقرض إنما يفعل ذلك أو حينما يستدعي الكثيرين من أجل الاقتراض منه أن فعله هذا يقوم على دراسات نفسية أو غير ذلك من الأمور الاجتماعية، ولكنه قد يفعل ذلك تقليدا لغيره ومحاكاة له، لكن البنوك الكبرى تقوم على دراسات دقيقة لهذه الجوانب ولغيرها، حتى إن بعض مدراء تلك البنوك يذكر أنهم لا يدخلون في معاملة تحتمل نسبة يسيرة جدا من المخاطرة، فهم يبحثون عن حاجات الناس ثم بعد ذلك يقتنصونها، حيث يضمنون ما يتوهمونه ربحا والواقع أنه سحت، نسأل الله العافية، يتجرعونه، ونار في بطونهم ومحق في الدنيا والآخرة. فإن قوله تبارك وتعالى يمحق الله الربا، هنا حذف متعلقه، والقاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم، فهذا المحق في الدنيا فلا ينتفع به صاحبه ولا يبارك له فيه، قد يكون يربح من هذا الملايين، ولكنه حينما يبحث، حينما ينظر، حينما يطالع، يجد أنها ذهبت ولا يرى شيئا، يعني لم يشتري شيئا يذكر، يراه أمامه يقول عمرت هذه الدار، أو يقول اشتريت هذا العقار، أو اشتريت هذه المركبة أو نحو ذلك، تبخرت، لا يعرف كيف ذهبت. فهذا نزع البركة والمحق. المحق ليست العبرة بكثرة الدراهم بعددها، وإنما العبرة بالبركة والحلال من الكسب. فالمقصود أن هذا المحق يشمل الدنيا ويشمل الآخرة، فإذا تصدق لا يجد ثوابا ولا أجرا، وهكذا فيما يزاوله من النفقات والصدقات، وذلك ممحوق، ممحوق لا يرجع عائدته عند الله تبارك وتعالى، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. وهذا الدعاء في مثل هذه الأوقات أقول تمس الحاجة إليه، لأن هؤلاء يدرسون ذلك دراسة دقيقة جدا، هم يبتكرون الطرق والأساليب التي تسهل على الناس الاقتراض بالدعايات في كل مكان، وإغراءات وطرق جذابة وألوان الحيل أحيانا لمن عنده شيء من الورع، فيؤتى له بصورة كأنها صورة شرعية وهي أشبه بحيل بني إسرائيل، فكل أحد يجد بغيته. ثم أيضا هذه الأموال أصبحت في حوزتهم، وصار الناس يتعاملون بهذه البطاقات، بطاقة من البلاستيك يضعها في جيبه، وليس في بيته ولا في جيبه إلا ما قل من النقود ذات الفئات القليلة، والباقي عندهم يتصرفون فيه ويشغلونه لمصالحهم وحسابهم، ويربحون منه الأرباح الكبيرة. ثم هذا الإنسان حينما يتعامل بمثل هذه البطاقة فقد لا يحسب حسابا لما يشتري، فتذهب نفقته، فيأتي نصف الشهر وليس عنده شيء. تعجب حينما ترى الطوابير عند آلة الصراف في آخر الشهر وتسألها ما شأنهم، يقولون هؤلاء يشيكون على الراتب نزل لأنهم طالما انتظروه. يعني هؤلاء كل هذه الأيام السابقة ليس بيدهم شيء، كيف يتصرفون، كيف ينفقون، ويتعامل مع هذه البطاقة لا تبقي ولا تذر. ثم أيضا إذا نظرت إلى الأسواق كما يقول المحتسبون يقولون نحن في راحة في وسط الشهر، المنكرات قليلة تكثر في آخر الشهر، لما يسألون عن هذا ما العلاقة بين وسط الشهر وآخر الشهر في المنكرات؟ يقولون في وسط الشهر الذين يريدون السوق قلة. وما السبب؟ قالوا ليس بأيديهم شيء، فإذا جاء آخر الشهر انجفلوا على الأسواق. هذه أمور عجيبة، ما الذي جعل الناس بهذه المثابة؟ تعامل مع هذه البطاقة يسهل على هؤلاء الناس الشراء من جهة، ويسهل عليهم الاقتراض، حيث جعل ذلك أيضا عبر هذه البطاقات أو بعض الأنواع منها. فهو يشتري ثم يحسب ذلك عليه بطريقة أو بأخرى، ثم بعد ذلك تبدأ تتراكم هذه الديون، ومن الناس من لا يبالي. المهم أنه يفكر في لحظته هذه أن يحصل هذا الذي قد تاقت إليه نفسه من مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو أثاث أو غير ذلك، وهذا أمر متاح، البطاقة في جيبه، ولكنه لا يفكر في العاقبة، أن هذا القرض مع أنه محرم إلا أنه أيضا سيدفع ذلك ويدفع فوقه وفوقه. حتى إن إحدى النساء تقول لما تزوجنا أصبحنا نتعامل من أجل أن ندفع هذا المبلغ قبل بلوغ الأجل المحدد بأربعين يوما أو بشهرين أو نحو ذلك، تقول لكننا لم نستطع أن نداوم على هذا، فاجتمعت علينا الديون، ما لو بقينا إلى انقضاء الأجال والأعمار فإننا لا نستطيع أن نؤدي هذه الديون، وهي حديثة عهد بزواج، يعني في مقتبل العمر، تقول ما نستطيع. هل هذه عقوبة؟ هل هذا يدل على سخط الله عز وجل علينا؟ فشأن الدين ليس بالشيء السهل، الناس يتساهلون في هذا كثيرا، تجد الجميع يريد أن يحاكي أوضاع الاجتماعية من حوله، فهو حينما ينظر إلى هؤلاء الناس من حوله يركبون هذه المراكب، ترى بيوت أحيانا شعبية، بيوت صغيرة، شقق صغيرة جدا، وتحتها سيارات بالأربعمائة ألف وأكثر، وتعجب وتسأل تقول ما هذا، لا يوجد ملائمة. ففسر لي بعضهم هذا بأن هؤلاء يرى أن الذي يقدمه للناس هي هذه السيارة، هم لا يأتون بيته ولا يدعوهم إليه ولا يعرفونه، الذي يقدمه إلى الناس هو هذه السيارة، فيرونه راكب لهذا المركب الذي قد بذل فيه الأموال الطائلة بالديون من أجل أن يتزين بذلك أمام الناس. لا يحسن بالإنسان أيها الأحبة أن يشتري مركبة لا تتلائم مع دخله، ولربما يستنطف كل ما يملك من أجل أن يشتريها فضلا عن أن يستدين، هذا غلط. المفروض أن تكون مركبة الإنسان تلائم حاله دون أن يحتاج إلى دين أو قروض وما إلى ذلك من الهم الذي يكون شقاء في النهار وهما وغما في الليل يلاحقه. هذا بالإضافة إلى تسارع الناس في وسائل الرفاهية والترف من الأثاث والرياش وما إلى ذلك، يحاكي بعضهم بعضا، وكثير من هؤلاء بالديون. حتى قال بعض العارفين بأحوال الناس أحوال المجتمع بأن الذي لا يكون عليه شيء من الدين يكون غنيا في مثل هذه الأيام، لأن الكثيرين أصبحت هذه الأمور تثقل كواهلهم، ديون في كل شيء، أصبحت الأشياء الزهيدة اليسيرة تباع بالأقساط الآن، يشتري جهاز الرائي، يشتري لربما مكنسة كهربائية، أو يشتري أشياء وبالدين بالأقساط فضلا عن الأشياء الكبيرة، وهذا غلط. يشتري الإنسان بقدر إمكاناته ويبتعد عن الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل عليه ديناران، لم يصلي عليه، الأمر ليس بالسهل هذا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. إذا كان عندكم سؤال نعم.